بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. نتكلم إن شاء الله اليوم في مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس. سبق أن تكلمنا أن اللفظ المستعمل ينقسم إلى مفرد ومركب، وأن المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي. فالكلي ما يصح ذهنا أن يصدق على كثيرين بمجرد تصور معناه، ما أفهم اشتراك الكثيرين فيه، أو ما لا يمتنع بنفس التصور معناه صدقه على كثيرين. فهذا هو الكلي، كلفظ أسد ولفظ رجل ولفظ إنسان، وهكذا الألفاظ التي فيها معاني كلية يمكن أن تنطبق على أفراد كثيرين، بخلاف مثلا لفظ زيد أو مصطفى أو حازم أو عبد الله. هذه الألفاظ الأعلام تدل على أشخاص معينين، اللفظ الواحد منها بينطبق على شخص واحد، إنما إنسان بينطبق على أفراد كثيرين. فلفظ إنسان ولفظ أسد وهذه الألفاظ تسمى ألفاظا كلية. نظرهم بعد ذلك إلى نسبة ذلك الكلي لماهية معينة، لماهية يعني فرض من ال يعني ماهية يعني ماهية أخرى غير ماهية اللفظ. إحنا بنقول مثلا لفظ إنسان ده يدل على ماهية، قلنا اللفظ له معنى والمعنى ده عبارة عن ماهية يعني متعلق يعني فيها معنى الإنسان، يعني فرض كلي ينطبق عليه معنى الإنسان. طيب لما نظرنا إلى هذا اللفظ بالنسبة اللي هو بيدل على ما هي أصلا بالنسبة لماهية أخرى، فمثلا نشوف لفظ إنسان بالنسبة للفظ حيوان، بالنسبة لماهية الحيوان إيه العلاقة بينهم؟ هل هي جزء منها؟ هل هي صفة عارضة فيها؟ فمثلا لو قلنا لفظ مثلا الناطق، لفظ الايه الناطق ده لفظ كلي ولا لفظ جزئي؟ كلي، لان ناطق يعني مفكر، ومفكر بينطبق على افراد كثيرين، او يصح ذهنا يعني ان ينطبق على كثيرين بمجرد تصوري معناه. طب ايه علاقة لفظ ناطق بماهية لفظ اخر اللي هو كلي ايضا اللي هو كلمة الانسان؟ ما هي كلمة الانسان برضه ده لفظ كلي وله ماهية متحققة في الوجود. ماهية الانسان اللي هو جزء من الانسان، نعم. فايه علاقة لفظ ناطق؟ عشان نقول بقى يعني هنفسر الطريقة تانية، هل لفظ ناطق ايه علاقته بالانسان؟ طيب لما نيجي نقول لفظ ضاحك، احنا بنقول اسئله دلوقتي بس عشان هنجاوب يا عطلنا، مش بسالك عشان تجاوب، احنا بنسير بس ايه تساؤلات لايه لمعرفه المدخل الى الدرس. طيب لما نيجي نقول لفظ ضاحك ده كلي ولا جزئي؟ ضاحك كلي، كلي، لان ضاحك ده بينطبق على كل انسان بيضحك، ضاحك ده معنى كلي لا يمتنع في الذهن ان ينطبق على كثيرين، هذا ضاحك وهذا ضاحك وهذا ضاحك، مش مختص بشخص معين، صح ولا مش صح؟ طب ايه علاقة الكلي ده اللي هو الضاحك بماهية الانسان؟ طيب لما نيجي نقول لفظ متنفس او ماشن او متحرك، كل لفظ من هذه الالفاظ الثلاثة كلي ولا جزئي؟ لا كلية، كلها متنفس يعني من يتنفس، وده بيصح ذهنا ان ينطبق على ايه؟ على كثيرين، كل واحد بيتنفس يطلق عليه لفظ متنفس، ولا متنفس دي خاصة بواحد؟ كل من ناحية الكائنات الحية جزء من ناحية الانسان. لا احنا بقى جزء من ناحية الانسان ولا لا، احنا دلوقتي بنتكلم في انه هل هو لفظ كلي ولا لفظ جزئي، اللي هو تقسيم المفرد الى كلي وايه وجزئي. فلفظ متنفس ده كلي، ولفظ ناشن يمشي يعني لفظ كلي ولفظ متحرك لفظ ايه كلي. طب الالفاظ الكليه دي ايه علاقه ما علاقتها بماهيه الانسان؟ دي علاقه بالانسان تمام وهكذا. طب لفظ حيوان لفظ كلي ولا جزئي؟ لفظ حيوان لفظ ايه كلي ايضا تمام كده، لانه بيتضمن معنى كليا يصح ذهنا ان ينطبق على افراد ايه كثيرين. طيب ايه علاقة لفظ الحيوان الكلي ده بماهية الانسان وهكذا؟ فاحنا عايزين نعرف الفاظ كلية ايه علاقتها بالايه بالانسان. قال لك كل هذه الاشياء لها علاقة بالانسان، لان الانسان هو حيوان ناطق. لما نعرفه بنقول الانسان حيوان ايه يعني كائن حي متحرك بالارادة تمام كده، وناطق يعني ايه مفكر. طيب قال لك الألفاظ الكلية دي منها ما هو ذاتي بالنسبة للإنسان ومنها ما هو عرضي، في ذاتي وفي إيه عرضي. إيه الفرق بين الذاتي والعرضي؟ قال لك الذاتي هو ما تتركب منه الماهية، الذاتي هو ما تتركب منه ماهية الإنسان. يعني مثلا خلينا نخرج بمثال آخر، لو نيجي للكرسي اللي أنا قاعد عليه ده ماهيته بتتركب من إيه؟ ماهيته تتركب من أرجل بالتخصيص. يعني إيه بالتخصيص؟ لا مش مسألة تجزئة، هو بيتركب من ايه ماهيته؟ ماهية الكرسي بتتركب من ايه؟ ارجل ومقعدة ارجل ومقعدة وايه ومسند. خلاص، واحيانا بيبقى ارجل ومقعدة بس مفيش مسند زي الكرسي التاني. هات السؤال ده. يبقى الكرسي بيتكون من ارجل ومقعدة، يبقى دي ماهيته. حط بقى هما خطوة نفسهم خطناها ثلاثة. يبقى الكرسي بيتكون من ايه؟ من مقعدة وأرجل. فدي ماهيته متركبة من هذا. طب والتنجيد بتاعه؟ دي حاجة عارضة فيه، يعني ممكن في كرسي متنجد وفي كرسي غير متنجد. طب واللون بتاعه؟ برضو ده شيء عارض فيه، مش جزء من ماهيته تمام. طيب وارتفاعه او انخفاضه؟ نفس الكلام، ده شيء عارض. يبقى ايه الفرق بقى بين العارض والايه والذاتي؟ العارض حط يدي نفس السكر هو يحط يدنا. يبقى ايه الفرق بين العارض والذاتي يا مولانا؟ قال لك الذاتي هو جزء الماهية. الذاتي هو ايه؟ جزء الماهية، او بعبارة اخرى ما لا يمكن تصور الماهية بدونه. يعني هل انت يمكن ان انت تتصور الكرسي من غير ارجل؟ لا، لان الارجل دي جزء ماهية الايه الكرسي، الجزء الماهية اللي يتركب منها الكرسي. طب هل ممكن تتصور الكرسي بدون مقعدة؟ لا. طيب هل ممكن تتصور الكرسي بدون تنجيد؟ ما ممكن. يبقى التنجيد ده اسمه عرضي، عرض. اما الارجل فايه؟ فذاتي. طبعا كلمة الرجل دي كلي ولا جزئي؟ كلي. كلي يعني دي رجل ودي رجل ودي رجل، ده كلي. طب الكلي ده ايه علاقته بالكرسي اللي هو كلي برضه؟ علاقته ايه؟ ان هو ذاتي فيه. يعني ايه ذاتي فيه؟ يعني لا يمكن تصور الايه الكرسي بدونه. يبقى ده اسمه ذاتي، يبقى الرجل ذاتي في الكرسي. طب والمقعده ذاتي في الكرسي. طب واللون عرض والتنجيد عرض. واضح يا شيخ؟ طيب نرجع للانسان تاني. قالك الانسان حيوان ناطق، هل يمكن ان دي كده اجزاء ماهيه الانسان يبقى دي بالنسبه له ذاتيه ولا عرضيه؟ الحيوان دي بالنسبه للانسان ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي، لان لا يمكن تصور الانسان الا كائنا حيا. هل انت ممكن تتصور الانسان ولا يكون كائنا حيا؟ لا يمكن، لا يمكن، يمكن تصور ماهيه الانسان بدون تصور الحيوان، او يعني من غير يعني لا يمكن ان تتصوره الا حيوانا، وكذلك لا يمكن ان تتصوره الا ناطقا، لان الناطقيه دي جزء اساسي في الانسان انه مفكر، وده اللي بيميزه عن غيره. فانت ممكن مثلا تغمض عينيك وتتخيل الانسان بدون عينين ويبقى ماشي، التصور ماشي بالنكهة، هتلاقيه كده ايه متحرك وفي حياة ونبض وفي قابلية الفكر. ممكن تتصوره بدون كلية ويبقى القلب بيقوم بمقام الكلية. ممكن تتصوره من غير لونه الابيض او الاسود او الاحمر. ممكن اشياء كثيرة، لكن لا يمكن، ممكن تتصوره لا يضحك ويبقى متجاهن كده قدامك، لكن لا يمكن ان انت تتصور في ذهنك تغلق كده عينيك وتسرح وسكت وتتصور انسانا بلا حياة. تمام؟ او بلا ناطقية، يعني بلا فكر، يعني حاجة اصم كده ملهاش فكر، زي الحيوان كده، بقية الحيوان زي الاسد مثلا والفرس وكده، لا يمكن. فاذا نقول ايه؟ ان كلمة الناطق دي كلي ولا جزء ايه؟ كلي. وعلاقته ايه بماهية الانسان؟ ذاتي. طيب كلمة الحيوان كلي ولا جزئي؟ كلي. طب ايه علاقته بالانسان؟ ذاتي. ذاتي برضه، لانه احنا قلنا لا يمكن تصور الانسان الا ايه؟ حيوانا. يبقى ده ذاتيا في الانسان. طب كلمة ضاحك كلي ولا جزئي؟ كلي. طب ايه علاقته بماهية الانسان؟ عرض. لان يمكن تصور الايه؟ الماهية بدونه، بدون الضحك يعني. ممكن واحد متجاهل ما بيضحكش على طول. طيب كلمة متنفس أو كلمة ماشن أو كلمة متحرك دي كلية ولا جزئية؟ الشيء يا ابني هيبقى دي كلية ولا جزئية؟ كلية يا ابني. كلمة ماشن كلي، وكلمة متحرك كلي، وكلمة متنفس كلي. تمام كده؟ طب ايه علاقة كل واحدة منها بماهية الإنسان؟ عرض. برضو ايه؟ عرض فيه، لأن يمكن تصور الإنسان لا يمشي قاعد على طول ثابت، وممكن متصوره لا يتنفس. إذا أنت بقى قلت لي لا أنا لا يمكن أتصوره لا يتنفس، خلاص يبقى التنفس ده هيبقى إيه؟ هيبقى ذاتي فيه. بس ده ما قالوش العلماء، العلماء قالوا إن يمكن تصور الإنسان غير إيه؟ متنفس، ويكون الوظيفة التنفس دي بتتم عن طريق شيء آخر. مش لازم يعني عن طريق الشهيق والإيه؟ والزفير. واضح يا شيخ؟ طيب يبقى في عندنا كليات أهي، اللي هي الحيوان، اللي هي الناطق، اللي هي الضاحك، اللي هي المتنفس. كل دي كليات بالنسبه للايه؟ كليات بالنسبه للانسان. تمام؟ بعضها ذاتي وبعضها عرضي. ايه الفرق بين الذاتي والعرضي؟ الذاتي هو الكلي الذي لا يمكن تصور الماهيه بدونه، والعرضي ما يمكن تصور الماهيه بدونه. طيب ايه تاني ممكن نفرق بين الذاتي والعرضي؟ قالك الذات يسبق في التصور اولا. وضعوا كده ايه؟ اشياء، علامات عشان نقدر نميز يعني بين الذاتي والعرضي بواسطته. اول حاجه اللي هو اللي احنا قلناه، ان الذاتي ما لا يمكن تصور الماهيه بايه بدون، والعرضي يمكن. طيب العلامه الثانيه اللي وضعوها ايه؟ قالك ان الذاتي اسبقه في التصور، يعني يجي على دماغك الاول. يعني لما تقول انسان ايه اللي يجي على دماغك الاول؟ ان هو كائن حي ولا ان هو متنفس؟ اللي بيجي على دماغك الاول كائن حي. خلاص كده؟ طب لما تقول انسان اللي بيجي على دماغك الاول ناطق ولا ضاحك؟ ناطق. ناطق يعني مفكر خلاص كده. فيقول لك الذاتي أسبقه في التصور، أسبقه في الايه؟ في التصور من العرض. طب ايه كمان؟ قال لك الذاتي لا يعلج والعرضي يعلج. يعني الذاتي يمكن ان انت تسأل عنه وتقول لما كان الانسان ناطقا؟ لا ما يمكنش، ما يعلج، لان هو كده هو ناطق by definition، بالتعريف هو ناطق، فمالوش تعليل. ما تقولش لما كان ناطقا، الاجابة الوحيدة لانه انسان وكل انسان ناطق. لكن ممكن تسأل لما كان ضاحكا؟ تمام؟ اه تقول ضاحك لانه مفكر، فلما بيفكر يعني لانه ناطق، فلما يعني بيفكر ويدرك المفارقة في شيء معين فيضحك. خلاص كده؟ يبقى لما كان ناطقا لانه انسان، ما لهاش تعليل، هو ده كده، هو لانه انسان هو ناطق كده عقلي. انما لما كان ضاحكا هتقول لانه ناطق، لانه ايه؟ ناطق. فلما هو ناطق مفكر بيجي يدرك كده المفارقة اللي في النقطة مثلا او في الموقف، فالمفارقة لما بيدركها بواسطة النطق ده يقوم ضاحك. وده الفرق بين ضحك الانسان مثلا وضحك القرد او الدبدب. تمام كده؟ لان الانسان بيضحك بواسطة التعجب، اللي هو التعجب ده اللي هو ادراك المفارقة في الاشياء فيضحك. انما القرد اذا ضحك ضحك يضحك محاكاة، لا بواسطة التعجب. واضح؟ وهنحتاجها دي دلوقتي واحنا بنفرق ما بين مثلا ضاحك ومتنفس، هنقول ليه. واضح يا شيخ؟ فاذا يقول لك الذاتي لا يعلل، اما العرضي فيعلل. يعني ايه يعلل؟ يعني يسأل عنه بلما، لما كان كذا. فمثلا ما ينفعش تقول لي لما كان الكرسي ذا ارجل، لان هو ما ينفعش هو ذو ارجل لانه كرسي اصلا، هو ما يبقاش كرسي غير بالارجل، فما تقوليش لما. انما مثلا ممكن تقول لي ايه لما كان الكرسي منجدا، ممكن هنا بقى تعلل، يعني تقول اه والله انا نجدت الكرسي ده عشان يبقى مريح. خلاص يبقى العرضي يعلل، انما الذاتي لا يعلل. طب وليه الذاتي لا يعلل؟ لانه اصلا كده، يعني هو لا يكون كرسيا الا بالارجل، لا يكون انسانا الا بالحيوانيه وبالناطقيه. فده الفرق او دي الفروق اللي وضعوها، العلامات اللي تجعلك تفرق بين الذاتي والايه والعرضي. واضح يا شيخ؟ طيب يبقى احنا خلاص عرفنا كده ان في كليات ذاتية بالنسبة لما هي معينة، وكليات عرضية بالنسبة لما هي ايه؟ بالنسبة لما هي اخرى. واضح؟ تعالى ايه في الشيء في الشيء ليه كل الترابيض عليك شوية. طيب جينا نبص بقى للايه؟ للكليات الخمسة دي، ونشوف العلاقة بينها وبين ماهية الإنسان من حيث العموم والخصوص والتساوي. فوجدنا إن بعضها أعم وبعضها مساوي. يعني لما يجي تشوف مثلا كلمة الحيوان، وكلمة الإنسان، الحيوان ده قلنا كلي ذاتي في الإنسان. طيب الكل الذاتي ده أعم من الإنسان ولا مساو له ولا أخص؟ عارفين طبعا العلاقات، ودي هتيجي إن شاء الله في درس القادم، العلاقات بين لفظين، بين مصادقات اللفظ الأولاني ومصادقات اللفظ الإيه؟ الثاني. ماشي؟ عارفين اللفظ بيبقى له معنى، والمعنى بينطبق على إيه؟ أفراد. يعني كلمة إنسان لفظ له معنى اللي هو إيه؟ حيوان ناطق. يبقى اللفظ إنسان والمعنى إيه يا ابني؟ حيوان ناطق. تمام؟ والأفراد الذين ينطبق عليهم هذا المعنى يسمون إيه؟ ما صدق كلمة إنسان، يعني الذي يطبق عليه كلمة إيه؟ إنسان. فده نسميها ما صدقات. المصدقات اللي هي ايه؟ اللي هي الافراد الذين ينطبق عليهم لفظ انسان ويتحقق فيهم معناه، يبقى اسمه المصدق. يبقى اللفظ له معنى له معنى وله يعني ما صدق. ماشي يا ابني. طيب لما نيجي نقول لفظ لفظ حيوان ايه ما صدقاته؟ ما صدقاته هي ايه لفظ حيوان ده؟ ما صدقاته الاسد ده والاسد ده والاسد ده والحمار ده والحمار ده والحمار ده والانسان ده والانسان، كل دول اسمهم ما صدقات لفظ ايه؟ لفظ حيوان. ما صدقاته يعني هنطبق على كسرين؟ لا، ما صدقاته يعني افراده، افراد اللفظ، الافراد الذين يتحقق فيهم هذا اللفظ. فانت مثلا ما صدق للحيوان، احد ما صدقات الحيوان لانك حيوان، خلاص كده. وسلمى ما صدق للحيوان، وانا ما صدق للحيوان، والحمار اللي في الشارع تحت ما صدق للحيوان، يعني فرد من افراد كلمه الحيوان، صح ولا مش صح؟ والكلب اللي بيهبهب عند بيتكم برضه ما صدق من مصادقات الحيوان، لانه احد افراد الذين ينطبق عليهم لفظ الايه الحيوان. فاهم يا حيوان؟ طيب طيب، ونقول لفظ مثلا خشب، ايه ما صدقاته؟ لفظ خشب ده لفظ كلي. طب ما صدقاته ايه؟ لا مش الكرسي، ماده الكرسي، يعني ماده الخشبه دي الماده نفسها، الكرسي نفسه مش من مصادقاته، انما ماده الكرسي اللي بصنع منها الكرسي، لان الكرسي ممكن يبقى من حديد انما ما او من بلاستيك، انما ماده الكرسي دي ده خشب اهو، مصادق لكلمه الخشب. وماده الدولاب وماده الترابيزه وماده المكتب وماده المكتبه، كل دي مصادقات لايه؟ مصادقات لكلمه ايه؟ خشب. طيب ايه العلاقه بين مصادقات كلمه خشب ومصادقات كلمه حيوان؟ العلاقه هي التباين. العلاقه هي الايه؟ التباين. مفيش اي علاقه بين هذا وده، يبقى اسمها علاقه الايه؟ التباين. اشرب الشاي يا مولانا. طيب لما نيجي نشوف كلمه حيوان وكلمه انسان، ايه العلاقه بين الكلمتين دول؟ العلاقه بين مصادقات حيوان ومصادقات انسان، هنلاقي ان كل ما صدقات الانسان داخله في الحيوان وليس العكس. كل ما صدقات الانسان داخله فيه في الحي، يعني ما صدقات الحيوان قلنا ايه؟ الاسد والاسد والحمار والكلب والانسان ده والانسان ده والانسان ده. يبقى ما صدقات الحيوان بتشمل ايه؟ بتشمل ما صدقات الانسان بالاضافه الى ما صدقات غيره. ما صدقات الانسان بالاضافه الى ما صدقات ايه؟ غيره. يبقى بنقول هنا ان الحيوان اعم والانسان ايه؟ اخص. زي مثلا انسان ورجل، مين الاعم ومين الاخص؟ الانسان اعم مطلقا والرجل اخصه ايه؟ مطلقا. واضح يا شيخ؟ طيب لما نيجي نشوف مثلا، يبقى احنا كده شفنا مثالا للتباين بين مصادقات ومصادقات، ومثال للعموم والايه والخصوص المطلقين بين مصادقات ومصادقات اخرى. طيب تعال نشوف مثلا مصادقات كلمه انسان ومصادقات كلمه ناطق. انسان وايه؟ وناطق. هو كلمه انسان دي بتنطبق على مين؟ على الانسان ده والانسان ده والانسان ده والانسان ده، يعني على بكر وعمر وزيد وحازم وهكذا. طب وكلمة ناطق بتنطبق على مين؟ برضو على زيد، بين زيد ناطق وبكر وعمر وحازم وهكذا. فكل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان. يعني هل ممكن تجد إنسانا غير ناطق؟ لا. طب هل ممكن تجد ناطقا غير إنسان؟ لا. فكل ناطق إنسان وكل إنسان إيه ناطق؟ إيه؟ رغم أن مفهوم الإنسان غير مفهوم الإيه؟ الناطق. تمام كده؟ مفهوم الإنسان اللي هو الحيوان الناطق، إنما مفهوم الناطق هو المفكر، فالمفهوم مختلف، اللفظ مختلف والمفهوم مختلف اللي هو المعنى يعني، لكن المصادقات متحدة. المصادقات إيه؟ متحدة. فده نسمي العلاقة بينهم علاقة التساوي. علاقة الإيه؟ التساوي. واضح يا شيخ؟ يبقى إيه العلاقة بين كلمة حيوان وإنسان؟ الحيوان أعم. الحيوان إيه؟ أعم. طب إيه العلاقة بين كلمة الناطق والإنسان؟ التساوي. طيب إيه العلاقة بين كلمة المتنفس والإنسان؟ طب إيه العلاقة بين المتحرك والإنسان؟ إيه العلاقة بين الماشي والإنسان؟ تعال ناخد مثلا واحدة من دول، المتحرك والإنسان أو المتنفس والإنسان، إيه العلاقة بين مصادقات المتنفس ومصادقات الإنسان؟ ما صلاتك المتنفس أعم لأن المتنفس الإنسان بيتنفس والحمار بيتنفس يبقى إيه ما صدقات المتنفس أعم أو المتنفس أعم من الإيه من الإنسان والمتحرك برضو أعم من الإنسان لأن المتحرك الإنسان وغيره فيبقى المتحرك أعم ولا الإنسان أعم المتحرك أعم واضح وكذلك الماشي الماشي أعم من الإيه من الإنسان واضح يا شيخ طيب إيه العلاقة بين الضاحك بواسطة التعجب طبعا والإنسان الإنسان عام لا التسامي لأن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إيه إنسان خلاص كده كل إنسان ضاحك وكل ضاحك في حيث المصدقات الضاحك ده إيه صفة الإنسان يبقى ما صدقات الإنسان مساوية لما صدقات إيه الضاحك طب قابلية التعلم إيه علاقة بين الإنسان وبين قابلية التعلم برضو التساوي لأن كل إنسان قابل للتعلم خلاص كده بواسطة النطق يعني ما هو في التعلم بالمحاكاة وكذا لكن التعلم بواسطة النطق ده مساوي للإنسان واضح يا مشايخ يبقى إذا نستطيع إن احنا نقول إن الحيوان هو جزء الماهية الأعم يعني ذات ذاتي احنا نقول بقى إيه ذاتي كلي اللي هي كلمة الحيوان تمام ذاتي إيه كلي وهو مكون للماهية فمن هذه الحيثية ان هو مكون للماهية بنسميه جزءا مش جزئيا هي كلها كليات فالحيوان ده كلي ذاتي بالنسبة للإنسان وهو عبارة عن جزء الماهية لان ماهية الإنسان متركبة من حيوان ونطق فيبقى هو جزء الايه الماهية واضح وكلمة نطق برضو جزء الماهية الثاني مش جزئي جزء يعني ما هي متركبة من الحيوانية والإيه والناطقية يبقى جزء الإيه الماهية إنما الضاحك ده خارج عن الماهية لأنه عارض فالعارض إيه ما هوش مكون للماهية فيبقى خارج عن الإيه عن الماهية وكذلك كلمة المتنفس ده خارج عن الماهية والماشي خارج والمتحرك خارج وقابلية التعلم خارج وكاتب خارج كل دي أشياء خارجة عن الماهية وليس جزء الإيه الماهي خارجة وليس جزء الماهي يبقى احنا عندنا كل ذاتي وكل عرضي كل ذاتي كل ايه والكل الذاتي بيبقى جزء الماهي والكل العرضي بيبقى خارج عن الايه عن الماهي وبعدين الكل الذاتي اللي هو جزء الماهي اما ان يكون اعم منها او مساويا له وكذلك العرضي اما ان يكون اعم من الماهي او مساويا ايه له يبقى في جزء الماهي الاعم وفي جزء الماهية المساوي اللي هو زي كلمة ناطق إنما جزء الماهية الأعم مثل كلمة إيه حيوان ده جزء الماهية الأعم لأنه أعم من الإنسان طب والناطق جزء الماهية المساوي طيب والعرض اللي هو القابل للتعلم أو ضاحك ده خارج عن الماهية مساوي له طب والعرض اللي هو متنفس ومتحرك ده خارج عن الماهية أعم منه يبقى في الخارج الأعم والخارج الإيه المساوي وفي الجزء الأعم والجزء الإيه المساوي واضح فهم هم تموا بقى الجزء الماهية الأعم سموه جنسا سموه ايه جنسا وجزء الماهية المساوي سموه فصلا خلاص كده والعارض اذا كان مساويا للماهية سموه خاصة او عرضا خاصا وإذا كان أعم من الماهية سموه عرضا عاما إذا احنا دلوقتي حصلت لدينا ايه الفاظ الأربعة الجنس هو جزء الماهية الأعم يعني جزء الماهية يعني الماهية بتتركب منه ومن غيره يبقى جزء الماهية الأعم ده اسمه الجنس طيب والأعم يعني من حيث المصدقة طب والفصل ده اللفظ الثاني اللي عندنا الثاني الكليات الخمس الفصل قالك هو ايه جزء الماهية المساوي لها طيب والخاصة او العرض الخاص الاثنين بمعنى واحد الخاصة والعرض الخاص هو عبارة عن ايه هو خارج عن الماهية يعني عرضي كلي عرضي خارج عن الماهية مساوي له خلاص كلي عرضي خارج عن الماهية طالما عرض طبعا يبقى خارج بألفاظ التوضيح مساوي له طب والعرض العام هو كلي عرضي خلاص كده له عرض خارج عن الماهيه خلاص ولكنه اعم ايه اعم منها يعني ينطبق على الماهيه وغيرها انما الخاصه او العرض الخاص لا ينطبق الا على الماهيه فقط واضح يا شيخ يبقى احنا كده عرفنا الجنس والخاص والخاصه والعرض الايه العام الخاصه اللي هي اسمها ايه كمان العرض الخاص يبقى الخاص او العرض الخاص دول حاجه واحده والعرض العام اللي هو يصدق على الماهيه وايه وغيرها واضح يا شيخ طيب احنا قلنا ان الحيوان هو الجنس الايه هو الجنس بالنسبه للانسان وقلنا ان هو جزء الماهيه الاعم الحيوان جزء الماهيه الايه الاعم صح ولا صح طيب وقلنا ليه هو الاعم لان كلمه الحيوان بتشمل الانسان وايه وغيره فلما تيجي تعرف الحيوان بان هو تعرف الإنسان بأنه حيوان إذا عرفت الإنسان بأنه إيه حيوان تمام هتجد إن هذا التعريف بيشمل الإنسان وغير إذا جيت عرفت الإنسان وقلت الإنسان حيوان إيه اللي هيحصل هنقول سلمى إنسان لأنها كائن حي ومصطفى إنسان لأنه كائن حي وعبد الله إنسان لأنه كائن حي ومحمود إنسان لأنه كائن حي وحازم إنسان لأنه كائن حي والكلب اللي بينبح تحت إنسان لأنه كائن إيه حي وأنت عرفت الإنسان بأنه حيوان فيبقى كل ما هو حيوان هذا إنسان يبقى الكلب برضو إنسان والحمار إنسان وكذا مع إن هذه ليست إيه ليست من أفراد الإنسان اللي هو الأسد والحمار وكذا ليست من أفراد الإيه الإنسان يعني كما بتقول الإنسان هو حيوان الحيوان دي شامل الإنسان وغيره خلاص كده الإنسان حيوان فبتيجي تعمل إيه بقى هنفترض إن أنت قسمت الإيه عملت كده خزنتين خلاص كده مخزنين مخزن هتدخل فيه الإنسان ومخزن هتطلع فيه اللي بره الإيه الإنسان فإحنا كده لما نقول الإنسان حيوان هنيجي خشبة نطلعها بره أسد ندخله جوه الإنسان مخزن الإنسان تمام كده كرسي نطلعه بره إيه حمار ندخله جوه خلاص كده سياره نطلعها بره سلمى ندخلها ايه جوه فلقينا جوه دلوقتي معانا ايه في الحصاله بتاعه الانسان لقينا سلمى وحازم ومصطفى خلاص ولقينا حمار وكلب واسد طيب احنا عايزين بقى نعمل ايه عايزين نطلع الحمار والكلب والاسد لان احنا خدنا دي بتاعه الانسان بس حصلت الانسان فعايزين نطلع الكلب والحمار والاسد اللي هي كلها دخلت لانها كائنات حيه بس هي اصلا هي مش من افراد الانسان مش من افراد المعرف اللي هو كلمه انسان فعايزين نطلعها فنيجي نطلعها ايه؟ نشوف مين اللي يفصل ما هو ده حيوان وده حيوان ما احنا هنيجي نطلع الكلب مع يا ابني هنيجي نطلع الكلب الكلب هيقول لك انا حيوان زي يا سلمى هنيجي نطلع الحمار هيقول لك انا زي عبد الله خلاص كده؟ هنيجي نطلع الجاموسه هتقول لك انا زي محمود هنيجي نطلع الحصان يقول لك انا حيوان زي حازم ماشي فهنطلعهم بغير حاجه نطلعها نقول لهم ايه اللي هيفصل بينكم وبين سلمى وحازم وكذا اللي هيفصل بينكم ان سلمى ناطق وحازم ناطق ومحمود ناطق وعبد الله ناطق فده اللي هو الانسان والباقي ده كده انت يا اسد ناطق لا يبقى بره انت يا كلب ناطق لا بره انت يا حمار ناطق بره خلاص كده يبقى كلمه ناطق دي هي اللي فصلت الحيوان عن بعضه هي اللي فصلت الجنس عن بعضه فخلت فيه افراد من الجنس موجوده وافراد من الجنس تطلع ايه بره فعشان كده سموا الناطق ده فصلا لان هو اللي بيفصل هو اللي ايه اللي بيفصل يعني بيفصل مين عن مين الحيوان عن بعضه يعني الحيوان اللي داخل في الانسان عن الحيوان اللي مش داخل في الايه في الانسان يبقى بيفصل الفصل هو ما يفصل الايه المعرف يعني يفصل افراد المعرف عن الافراد المشاركه لها في الجنس وليست من المعرف يعني الاسد مشارك لسلمى في الجنس صح الحمار مشارك لعبد الله في الجنس بس ايه الحمار مش انسان لكن عبد الله انسان. فمين اللي هيفصل بقى عبد الله عن المشارك له في الجنس اللي هو الكلب مثلا او الحمار؟ اللي هيفصل كلمة ناطق. يبقى كلمة الناطق اللي هو الفصل بيفصل اللي هو جزء الماهية المساوي اللي هو الكل الذاتي اللي هو جزء الماهية مساوي للماهية. بيفصل ايه؟ بيفصل افراد الماهية عن الافراد الذين يشاركونهم في الجنس اللي هو جنس الايه الحيوانية وليس داخلين في التعريف. فبيحدد لي بالضبط الافراد المعرف بالضبط لا بزيادة ولا بايه ولا نقصا. عشان كده سموه ايه؟ فصلا. واضح؟ طيب ليه بقى سموا عرض عام وعرض فصلا؟ سموا هذا عرضا عاما اللي هو الحركة مثلا عرض عام، والضحك او قرير التعلم او الكتابة ده ايه؟ عرض خاص. ليه ده خاص وده عام؟ خاص لان هو خاص للانسان فقط، انما العرض العام لانه بيشمل الانسان وبيشمل غير الايه؟ الانسان. العرض العام اوسع من المهية، اعم من المهية، انما العرض الخاص مساوي للايه؟ مساوي للمهية. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فبالتالي لما نيجي نعرف الانسان بانه حيوان متنفس، هنلاقي كلمة متنفس دي ما تنفعش لان هيدخل فيه كل ما يتنفس. انما لما نيجي نعرفه بانه حيوان ضاحك، كلمة ضاحك دي كأنها برضو بتميز الانسان عن ايه؟ عن غيره، عاملة زي الفصل بالظبط. خلاص كده؟ بس ما هيش فصل لانها مش ذاتي، دي عرضي. فقال لك دي خاصة، يعني بتخص الانسان، بتخصص الانسان وتخرج ايه؟ غيره. واضح يا شيخ؟ طيب وعمليه التعريف بقى يا مشايخ بنجيب فيها ايه دايما؟ بنجيب فيها الجنس والفصل والخاصه، مش هنجيب فيها العرض الايه؟ العام. لان احنا اصلا لما بنجيب الجنس بنعمل عمليه تقريب في الذهن. ما انت لما تيجي تعرف الانسان لمن يجهل معنى كلمه انسان، في واحد مش عارف كلمه انسان معناها ايه، فبتيجي تعرف له الانسان تقول له الانسان هو حيوان، ايه دي الخطوه الاولى، وبعدين تقول له ناطق دي الخطوه الايه؟ الثاني. طب ما نقول ناطق على طول ونخلص؟ لا، احنا بناخده كده بالتدريج. هو بيسال ما الانسان؟ هو ده واحد عايش في الكون وشايف ايه في الكون؟ شايف المكتبه دي وشايف الكتب وشايف الدولاب وشايف الشارع وشايف المباني وشايف الاشجار، خلاص كده، وشايف الحمير وشايفنا، تمام، شايف كل الحاجات دي قدامه، كل دي في عقله. فلما بيقول لك ما الانسان، فانت بتعمل له عمليه ايه؟ يعني زون كده على على على بقعه معينه من المخلوقات دي كلها. انت عايز ايه؟ تاخده بالراحه كده، تاخده من ايده كده، تقرب له تقول له لا الانسان هو حيوان. فيبدا اول ما تقول له حيوان يطلع المكتبه ويطلع الدولاب ويطلع المباني ويطلع السياره، ويفضل بس في دماغه ايه؟ الكائنات الحيه المتحركه بالاراده والاحساس. فيفضل في دماغه الاسد والكلب والحمار وعبد الله وكوهين وبطرس وكل افراد الانسان دول يفضلوا في ايه؟ في دماغه. اخد بالك؟ يبقى انت اول حاجه عملت له عمليه اختصار، ضيقت دائره في الاشتباه. يعني حصل تفجير مثلا، حصل ايه؟ تفجير في اسكندريه، تيجي جهاز امن الدوله او امن الوطن يعمل ايه؟ يروح يحط دائره اشتباه. ما اسكندريه دي فيها كام مليون واحد، تمام؟ ما هو مش هيقعد يدور في كام مليون واحد، مش هيجيب الكام مليون واحد ويعذبهم بالكهرباء عشان يعترف ان هم عملوا العمليه دي. يوم ايه؟ لازم يجي يقلل دائره الاشتباه، يحصل دائره الاشتباه في 1000 واحد مثلا، في 1000 ايه؟ واحد من الملفات اللي عنده، يقول لك ده عمل عمليه قبل كده ارهابيه، وده فجر قبل كده، وده مش عارف ايه. يبقى دائره الاشتباه هي ال1000 دي بس. يبقى هو هيحصل التحقيق بتاعه، او عايز يوصل لمنفذ العمليه اللي هم 5 فئات، فما بيدورش بقى في ال 5 مليون، لا بيدور في ال1000. تمام كده؟ يبقى احنا هو كانه بيسال ايه؟ من هو منفذ العمليه؟ عايز يعرف. فاول حاجه بيقول لك هو ايه؟ ارهابي. خلاص كده؟ يعني فبيعمل عمليه جنس، هو بيجيب الجنس. اخد بالك؟ انه يحط دائره اشتباه. وبعدين جوه بقى دائره اشتباه بقى على طريق الكهرباء والكراويج وكده يقدر يحدد بالضبط مين الخمسه اللي عملوا التفجير ده. واضح؟ يبقى ده الفصل بقى، الكهرباء ولا ايه؟ والكهرباء هي الخاصه اللي بتفصل الخمسه اللي نفذوا العمليه عن بقيه الالف المشتبه ايه فيهم. فانت نفس الكلام لما بتيجي تعرف كلمه الانسان، اول حاجه بتضيق دائره الايه؟ الاشتباه. لان الشخص اللي بيسالك ومش عارف معناها هو في دماغه كل الكون ده كله، فبتيجي انت تضيق دائره الايه؟ الاشتباه. تقول له لا سيبك بقى من الاسد، وسيبك من المبنى ده، وسيبك من العربيه اللي ماشيه، وسيبك من فرده الكاوتش، وسيبك من الكرسي، ده ايه ضيق نفسك بس شويه كده فين في شويه البلد مين اللي ماشيين دول والكلب والحمار اللي ماشيين جنبيه كده ضيق دايره الاشتباه. طيب هل لما ضيق دايره الاشتباه وصل للمتهم؟ لا ما وصلش لسه، اللي هو كلمه الانسان بقى وصلها؟ لا ده المتهم موجود ومعاه الاسد والحمار اللي هم مش اللي هم مش مقاموش بالعمليه التفجيريه. فايه بقى لازم من فصل؟ فنقول له ناطق. فيبقى اول حاجه طلع هو حاجات كتير، فلما قلنا ناطق طلع ما سوى الايه؟ ما سوى الانسان ما يستعجل بالفصل. او نقول له ضاحك فبرضه يطلع الاسد لانه غير ضاحك، وطلع الحمار لانه غير ضاحك، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ فده فائده الكليات الخمسه في التعريف، ان الجنس بيجي يقوم يفصل دائره تفكيرك في المشتبه فيهم، والفصل يجي يقوم يفصل بقى الجناة الحقيقيين عن المشتبه فيهم الذين لم يثبت انهم قاموا ونفذوا العمليه. ماشي؟ واضح ولا مش واضح؟ بس ادي القصه كلها بتاعت الكليات الايه الخمسه، اللي هي الجنس يبقى جزء الماهيه الاعم، خلاص جزء الماهيه الايه؟ الاعم. الفصل جزء الماهيه المساوي، العرض هو الخارج عن الماهيه، وينقسم الى خاص وايه؟ وعام. الخاص ده مساوي للماهيه، والعام اعم من الايه؟ من الماهيه. والكليات الخمسه دي فايدتها ايه؟ دي دول اربعه كده، ولسه في بقى الخامس هو قال لك النوع. النوع هو تمام الماهيه. النوع هو ايه؟ تمامه الماهيه، مش جزء الماهيه، لا تمامه الماهيه، الماهيه كامله على بعضها كده اسمه النوع. يعني مثلا مجموع الحيوان الناطق ده يعتبر نوع. ده نوع الانسان. مجموع الحيوان الناطق هذا نوع الايه؟ الانسان، او النوع الانساني. واضح ولا مش واضح؟ طيب. يبقى عندنا النوع اللي هو تمام الماهيه، ثم الايه؟ الجنس والفصل جزء الماهيه، كليان ذاتيان في الماهيه وهما جزء الماهيه، لان الماهيه بتتركب من هنا. طيب وعندنا ايه؟ العرض العام والعرض الخاص، عرضان خارجان عن الماهيه، يعني كل عرض خارج عن الايه؟ عن الماهيه. والخاص من هنا المساوي، والايه؟ والعام من هنا الاعم. واضح يا شيخ؟ والتعريف بياخد ايه من الخمسه اللي احنا قلناهم دول؟ بياخد ثلاثه بس فقط، الجنس، بياخد الجنس والايه؟ والفصل والخاصه اللي هي العرض الخاص. ما ينفعش ان احنا نستخدم في التعريف العرض العام لانه مش هامل. واضح يا شيخ؟ وفي عرض خاص برضه. ما هو الخاصه اللي هي العرض الخاص قلنا. الخاصه تسمى خاصه وتسمى عرضا ايه؟ خاصه. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ تعالوا بقى نقرا الايه؟ نقرا الابيات ونشوف ايه الكلام اللي قال. قال واولا للذاتي، معايا دي مكتوب فيها لذاتي، انما هي للذاتي. واولا للذاتي ان فيها اندرج، واولا للذاتي ان فيها اندرج فانسبه او لعارض اذا خرج. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. إيه وأولا دي؟ أولا دي بقى هنرجع للإيه؟ للبيت اللي قبل ده، اللي هو قال سمفهم اشتراك إيه؟ كلي كأسد وعسول جزئي. يبقى في كلي وفي إيه؟ جزئي. مفهم اشتراك الكلي، وعكسه الجزئي. ده في البيت اللي هو 29. يبقى في كل وجزئي، مين الاول من هنا؟ الكل. فهو عشان كده قال لك بقى ايه؟ واولا، اولا يبقى المقصود بيه الايه؟ الكليه. واضحه يا شيخ ولا مش واضحه؟ طيب واولا للذات فانسبه ان فيها اندرج، خلاص، او لعارض اذا خرج. يبقى الكل ده اما ان هو يكون مندرجا في الذات، واما ان يكون خارجا عن الايه؟ عن الذات. اللفظ الكلي اما ان يكون مندرجا يعني جزءا من الذات، او خارجا ايه؟ عنها. طب لو هو جزء من الذات بنقول عليه ايه؟ كلي ذاتي. طب ولو خارج عن الذات بنقول عليه ايه؟ كلي عرضي. كلمه ذاتي دي نسبه، زي ما تقول مصري يبقى تنسبه الى مصر، عراقي تنسبه الى الايه؟ الى العراق. فلما تقول ذاتي يبقى تنسبه الى الايه؟ الى الذات. تنسبه الى الذات. لما تقول عرضي بتنسبه الى العارض او الى العرض. واضح يا شيخ؟ فبيقول لك الكل الذات، الكل اللي هو جزء من الماهيه نقول عليه ذاتي، يعني بننسبه الى الايه، الى الذات. طب والخارج عن الماهيه بننسبه الى الايه، الى العرض، فنقول كلي عرضي. فده معنى البيت، واولا للذاتي فانسبه اذا درج فيه، يعني انسبه للايه، انسبه للذاتي اذا درج، اذا كان مندرجا في الذات يبقى تنسبه للايه، انسبه للذات. طب واذا كان خارجا عن الذات يبقى تنسبه لايه، للعرض، فتقول عرضي، والثاني تقول عليه ايه، ذاتي. فده معنى البيت، واولا للذاتي ان فيها اندرج فانسبه، او لعارض اذا خرج. يبقى في حالتين اهو، تنسبه للذات وتنسبه للايه، للعرض. امتى تنسبه للذات؟ ان فيها اندرج، يعني ان كان جزءا من الذات يبقى تنسبه للايه، للذات، اذا كان جزء الماهيه يعني، فتقول ذاتي يبقى تنسبه للذات، او لعارض يعني انسبه للعارض اذا خرج، يعني اذا خرج عن الايه، عن الذات. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى اولا اللي هو الكل يعني، فانسب اولا للذات ان فيها اندرج فانسبه، هي طبعا في ايه، تقديم وتاخير، واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه، يعني والاول اللي هو الكلي انسبه للذات ان اندرج فيها، خلاص، وانسبه للعرض فتقول عرضي ان كان خارجا ايه، عنها، واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه، خلاص، يعني انسبه للذات، او لعارض يعني انسبه للعارض اذا كان خارجا عن الايه، عن الذات. فاهم يا شيخ؟ طيب. قال والكليات خمسه دون انتقاص، والكليات خمسه دون ايه، اللي هي اللي هتبقى منها الذاتي ومنها الايه، العرضي، هي خمسه بقى على بعضيها، خلاص كده. والكليات خمسه دون انتقاص، جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. والكليات خمسه دون انتقاص، جنس وفصل، نوع، عرض وخاص، اللي هي الخمسه اللي احنا قلناها. طب الجنس هو عباره عن ايه؟ هو الذاتي الاعم، يعني جزء الماهيه الاعم، خلاص. طيب والفصل هو ايه؟ هو الذاتي المساوي، يعني جزء الماهيه الايه، المساوي، خلاص كده. طيب العرض هو ايه؟ هو الخارج عن الماهيه، خلاص. والمقصود بالعرض هنا طبعا العرض العام، لانه بعد كده قال لك نوع وخاص، اللي هي الخاص. طيب العرض الاولاني ده عرض ايه؟ المقصود بالعرض العام. والنوع هو تمام الماهيه. طيب والخاص هو جزء الماهيه الايه؟ المساوي، عفوا الخارج عن الماهيه المساوي له. الخاص اللي هو الخاصه، بس حذفت الهمزه للوزن والقافيه، يعني ضروره الشعر حذفت الايه، الهمزه، اللي هي الاصل فيها خاصه مش خاص، خاصه. واضح يا شيخ؟ طيب فيبقى ده لايه، العرض الخاص يعني. طيب قال واول ثلاثه بلا شطط، جنس قريب او بعيد او وسط. هنخلي ده للشرح في المره الجايه. نقرا بقى كلام الشارع. الشارع بيقول ايه؟ بيقول لك اقول مراده بالاول اللي هو في قوله واولا، ايه اولا دي، ايه الاول ده؟ قال لك مراده بالاول الكلي في قوله، يعني في البيت اللي قبل كده، كلي وجزئي اللي هو في البيت السابق، سموه في مشترك الكلي كأسد وعكسه الايه، الجزئي. فكلمه في قوله كلي او جزئي دي مش من قول الناظم يعني، لكن بالمعنى، واضح؟ لان الناظم ما قالش كلي او جزئي، هو قال ايه، في مشترك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، ما قالش العباره دي بالظبط، بس بالمعنى في كل وفي ايه، جزء في كلامه، فالاول منهما الكلي. فبيقول لك ايه بقى، يعني البيت بيعني ان الكليه اذا كان داخلا في الذات، بان كان جزءا من المعنى المدلول للفظ، يقال له كلي ذاتي كالحيوان والناطق، مش الناطق كالحيوان والناطق، مكتوب عندكم كالحيوان الناطق، لا، هي الحيوان والناطق. ماشي يا شيخ؟ لو الحيوان كالحيوان الناطق تبقى الجنس وفصل مع بعض، يعني هتبقى تمام الماهية، هيبقى نوع. انما احنا بالنسبة للجنس هنا ده جنس، فالجنس الحيوان بالنسبة للإنسان، والناطق برضه مش الجنس، آسف، اللي هو الكل الذاتي. الكل الذاتي ده إما يكون جنس وإما يكون فصلا، فالحيوان جنس وهو كلي ذاتي، والناطق وحدها جنس، والناطق وحدها ايه، فصل، وهو كلي ايه، ذاتي. يبقى في الكل الذاتي اما ان يكون جنسا واما ان يكون ايه، فصلا، كالحيواني والناطق بالنسبة إلى الإنسان. فهو بيقول لك بقى إيه الكل كل ذاتي وإن كان خارجا عن الذات لأن لم يكن كذلك يعني لم يكن جزءا من الذات جزءا من المعنى المدلول للفظ الذات يسمى كليا عرضيا كليا إيه عرضيا يعني في كل ذاتي اللي هو الجنس والفصل وفي كل عرضي اللي هو العرض العام والعرض الإيه الخاص يسمى كليا عرضيا كالماشي والضاحك بالنسبة له يعني بالنسبة للإنسان كالماشي ده كل عرضي والضاحك أيضا كل إيه عرضي وإن كان عبارة عن الماهية يعني إن كان الكل ده هو تمام الماهية كإنسان فهو ذاتي بناء على أن الذاتية ما ليس بعرضي واضح يا شيخ يبقى الذاتي هو ما ليس بإيه بعرضي فإحنا عندنا الذاتي هو قال لك المندرج تحت الإيه الماهية جزء الماهية ده بنسميه ذاتي طب والخارج عن الماهية نسميه ايه عرضي طب وتمام الماهية ما هو تمام الماهية ده ما هوش خارج عن الماهية وما هوش برضو جزء الماهية ده تمامه فده نسميه ايه قالك نسميه ذاتي نسميه ايه برضو ذاتي بس ذاتي مش فقط هو المندرج لا ده المندرج ذاتي وتمام الماهية ايضا ايه ذاتي فنعرفه الذاتي هنا بقى بايه لانه ما ليس بعرضي ما ليس بإيه فيشمل ما كان جزء الماهية وما كان تمام الإيه الماهية يبقى هنا هنقول النوع هو من الذاتيات يبقى الذاتيات أصلا الجنس والفصل والعرضيات اللي هو العرض العام والعرض الإيه الخاص طب النوع ده نعتبره إيه في بعضهم يعتبره قسما ثالث يعني لا هو ذاتي ولا هو إيه عرضي يبقى عندنا ذاتي اللي هو إن اندرج في الذات إن كان جزءا من مفهوم الذات وعرضي الخارج عنه وعندنا النوع ده لا ذاتي ولا ايه ولا عرضي ده قسم تالت البعض بيجعله هكذا والبعض يدخل الذاتي مع الجنس والفصل عفوا بيدخل النوع مع الجنس والايه والفصل فيجعلوا ايه النوع من الذاتيات كما ان الجنس من الذاتيات وكما ان الفصل من الايه من الذاتيات يبقى النوع برضه من الذاتيات اللي بيعمل كده بيجي يعرف بقى الذاتي ايه ما يعلقش المندرج يعرف الذاتي يقول لك ما ليس بعرضي يعني يقول لك العرضي هو الخارج عن الماهية طب والذاتي ما يقولكش بقى هو الجزء الماهية يقول لك ما ليس عرضيا فيشمل ما كان جزء الذات وما كان تمام الذات واضح يا شيخ فبحسب التعريف فلذلك الشارح هنا قال لك ايه قال لك وان كان عبارة عن الماهية يعني الكل ده ان كان عبارة عن الماهية يعني عبارة عن تمام الماهية ككلمة انسان اللي هي مجموعة حيوان الناطق يعني فهو ذاتي بناء على التعريف ايه بقى على تعريف الذاتي انه ما ليس بايه بعرضي يعني لو عرفت الذاتية بانه ما ليس بعرضي يبقى الانسان ده من الايه من الذاتي لان الانسان ده تمام النوع تمام الماهية اللي هو النوع وهذا ليس عرضيا فيكون داخلا في الايه في الذاتية والخلاف ده طبعا خلاف اصطلاحي ما بيترتبش عليه اي شيء واضح يا شيخ يبقى كلام الشارح يعتبر النوع من الذاتيات انما الناظم النوع عنده قسم ثالث واسطة بين الذاتي والايه والعرض لان المصنف ما عرفش الذاتي بانه ما ليس بايه بعرض انما عرف الذاتية بانه ما كان جزء الذات ما كان مندرجا ان فيها اندرج يعني مندرج في الذات فيبقى عند الناظم ايه الحكاية عند الناظم ان النوع ده قسم ثالث مباين بالذاتي والايه والعرضي ليه لانه ليس جزء الماهية فلا يكون ذاتيا وليس خالصا الماهية فلا يكون ايه عرضيا بل هو واسطة بين الذاتي والايه والعرضي في كلام الناظم انما عند الشارع ادخل الذاتية في ادخل النوع في الذاتي لانه عرف الذاتية بانه ما ليس بايه بعرضية فالنوع ليس عرضيا فدخل في الذاتي بالاضافة الى الجنس والايه والفصل قال والكلي الذاتي الكل الذاتي اللي احنا قلنا عليه بقى اللي هو الجنس والايه والفصل على كلام الناظم اما ان يكون مشتركا بين الماهية وغيرها او مختصا به يعني الكل الذاتي زي الحيوان والناطق في الحيوان ده كل ذاتي خاص بالماهية ولا مشترك بين الماهية وغيرها مشترك بين الماهية وغيرها كلمة الحيوان مشتركة ما بين الانسان وبين الأسد مثلا، يبقى دي مشتركة بين الماهية وإيه وغيرها، فده نسميه جنسا. طب والكلي الذاتي اللي هو خاص بالماهية فقط مساوي للماهية فقط، يبقى ده بنسميه إيه فصلا. قال والكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وغيرها أو مختصا بها، يعني مختصا بالماهية زي النطق يعني. فالأول يسمى جنسا كالحيوان بالنسبة للإنسان، والثاني يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له. الصواب جنسا. واضح يا شيخ؟ واضح يا مولانا؟ طيب والكلي العربي إما أن يكون مشتركا أو مختص، يعني برضو مشتركا بين الماهية وغيرها أو مختصا بالإيه؟ بالماهية. فإن كان مشتركا بين الماهية وغيرها يسمى عربا عاما، إذا كان مشتركا بين الماهية وغيرها يسمى إيه؟ عربا عاما كالماشي بالنسبة للإنسان. وإن كان خاصا بها يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له، يعني بالنسبة للإيه؟ للإنسان. واضح يا شيخ؟ قال والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق يسمى نوعا، يعني إذا كان الكلي تمام الماهية فهذا نسميه إيه؟ نوعا. فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات المشار إليها لقوله والكليات خمسة دون انتقاص البيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.